أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كنا ذكرنا بالأمس الضابط الخامس المتعلق بالضوابط التي يشترط توفرها في من يقاتل من الكفار، وهو أن يكون المقاتل من أهل القتال، وأن يكون القتال بمقابلة الكفار في المعارك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كذلك فعل الصحابة بعده، وعلى ذلك سار أئمة الإسلام، وليس بالتفجيرات والاغتيالات والانتحارات. وقد وعدناكم أكثر من مرة بالحديث عن الكلام عن حكم العمليات الانتحارية والتي يسميها البعض استشهادية، لأن لها علاقة بالضابط الذي تقدم ذكره، وهو أن القتال المشروع في الإسلام هو ما كان بمقابلة الكفار في المعارك، ووضوح الرؤية ووضوح الصفوف وتمايزها ليكون المسلم على بينة من أمره. ولقد أصبحت العمليات الانتحارية موضة العصر، والكثير من الناس يتعاطف مع فاعلها بالنظر إلى الغاية من وراء تلك العمليات، فيكفي للتعاطف مع مثل هذه العمليات أن يكون قصد منفذيها هو رفع كلمة التوحيد ونصر الإسلام وإذلال الكفر بزعمهم. ولكن ما الحكم الشرعي للعمليات الانتحارية؟ إنه من المعلوم أيها الأخوة شرعا أن القصد الحسن وحده لا يكفي، لا يكفي للقول بجواز الفعل شرعا، وهؤلاء ينطلقون من القول بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الغاية مشروعة فوسيلتها مشروعة، وهو يعني هذا المعنى غير مسلم شرعا، فليست الغاية تبرر الوسيلة، فليست الغاية تبرر الوسيلة مطلقا، بل يجب أن تكون الوسيلة مشروعة لتحقيق الغاية المشروعة. أما إذا كانت الوسيلة غير مشروعة فلا يكفي أن تكون الغاية مشروعة. والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين من قول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل عمل لا يكون على وفق أمر الله ورسوله فهو مردود على صاحبه مهما كان قصده حسنا. وكما سمعتم من الشيخ قبل قليل وكما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة أن العمل لا يصح إلا بشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان مقصده حسنا هذا لا يبرر له أن تكون الوسيلة لتحقيق هذا المقصد وسيلة غير مشروعة، كأن يكذب من أجل تحقيق مصلحة، أو يغش أو يخدع أو يمكر، واللي بحجة أن غايته حسنة ومقصده حسن. يجب أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية مشروعة. إذا تقرر هذا أيها الإخوة فإن العلماء المعتبرين المعاصرين يرون عدم جواز الأعمال الانتحارية. ومن هؤلاء الأعمال العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كما جاء في الفتاوى الشرعية صفحة 170 إلى 173، وذكر عدم شرعية هذه العمليات وأنها مخالفة للأدلة الشرعية. كذلك ذكر هذا الحكم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، كذلك الشيخ المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، كذلك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبد العزيز الراجحي، والشيخ عبد المحسن البيكان. وليس هناك أحد من العلماء المعتبرين الكبار في هذه البلاد أو في غيرها ممن عرفوا بالتزام السنة والعمل بها والدعوة إليها يجيز مثل هذه العمليات. وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والمعقول على أن هذه العمليات محرمة شرعا. فمن الكتاب قول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وجه الاستدلال أن هذه الآية فيها دلالة على أصل، وهو أن الاستشهاد في سبيل الله هو اصطفاء واختيار من الله سبحانه، وليس لكل من يريد ذلك. والقول بجواز الانتحار من أجل قتل الأعداء ينافي هذا الأصل. والدليل على هذا من الآية قول سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء، فالله هو الذي يختار من يستشهد في سبيله، والمنتحر لقتل الأعداء ليس شهيدا، لأنه الذي حدد الوقت الذي يموت فيه، وهذا في الاصطلاح الشرعي هو الانتحار. ثانيا قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وجه الاستدلال من الآيتين أن من قتل نفسه بالتفجير أو غير ذلك من أجل قتل العدو لا يصح تسميته في الشرع بالشهيد، لأن الشهيد هو الذي يقتله الأعداء. ففي الآية الأولى أن الموعود بالجنة قسمان: قاتل ومقتول بيد من؟ بيد العدو. وفي الآية الثانية الموعود بالأجر العظيم مقتول بيد الأعداء أو منتصر، ومن قتل نفسه بالتفجير لا يدخل في معنى الآيتين. رابعا قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وجه الاستدلال: عموم هذه الآية يشمل قتل الإنسان نفسه، فقد اجتمع في مثل تلك العمليات الانتحارية قتل النفس وقتل المعصومين من النساء والشيوخ والأطفال، ولا شك في كونه من العدوان والظلم، فينطبق على فاعله استحقاق هذا الوعيد الشديد. ومن السنة أحاديث، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتله أو فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن ترد من جبل فقتله أو فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث في الصحيحين. ثانيا عن ثابت ابن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وهو في صحيح في الصحيحين أيضا. وثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، وهو أيضا في الصحيحين. وجه الاستدلال من هذه الأحاديث أيها الأخوة أن عمومها يدل على منع الإنسان من أن يقتل نفسه مهما كانت الأسباب، وهذا يشمل كل من قتل نفسه بأي قصد كان بأي. ومن المعقول أن هذا العظيم على الإسلام والمسلمين، سواء كانت بدل لا أذكر في مقابل يذكر، وهذه العمليات فيها تحقيق لأهداف أعداء الإسلام ذريعة التي تحقق أهدافهم بأيسر طريق، مع عجز المسلمين الواضح في الدفع عن أنفسهم. ثالثا أن العمليات الانتحارية التي يقصد بها غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ هي من الصد عن دين الله لما فيها من الظلم والقسوة والخيانة والغدر والكذب، وكل ذلك يتنافى مع شريعة الإسلام كل المنافاة، وبيان ذلك من وجوه: أن دين الإسلام دين العدل حتى مع العدو، فظلمهم للمسلمين لا يبرر الظلم لهم، فقد قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا شك بأن استهداف الأنفس المعصومة وقتلهم بجريرة غيرهم من أشد الظلم. وجه الثاني أن دين الإسلام دين الرحمة والإحسان، ليس لبني الإنسان فقط بل حتى الحيوان، وتلك الأعمال تتنافى مع الرحمة. الوجه الثالث أن دين الإسلام هو دين الشجاعة والتضحية، وليس من الشجاعة التجني والتخفي، التخفي بالغدر والخداع، فإن الله قد أمرنا عند الرغبة في قتال قوم بيننا وبينهم ميثاق أو عند الخشية منهم أوجب علينا أن ننبذهم قبل أن نشن الحرب عليهم. قال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وأوجب علينا حتى في الحرب معهم ألا نقتل إلا من يقاتلنا من رجالهم، وهؤلاء بفعلهم قد جنوا على الإسلام والمسلمين أعظم الجنايات، فنسبوه للظلم والغدر والخيانة، والإسلام لا ينتصر بالظلم ولا بالخيانة. فيتضح مما تقدم من أدلة صحيحة صريحة عدم جواز العمليات الانتحارية والتي يسميها البعض استشهادية، وأنه ليس مع من يرى جوازها أي دليل صحيح صريح، وإنما قد يستدلون به على جوازها إما دليل غير صحيح أو صحيح لكنه لا يدل على ما يزعمونه ولا يكابر في ذلك إلا جاهل أو صاحب هوى. ولعل فيما ذكرته هنا كفاية، وإلا فاستقصاء أدلة المانعين وما يثيره المجيزون من شبه والإجابة عنها تحتاج إلى رسالة مستقلة، وقد كتب في هذا الموضوع كتابات، يعني بعضها مستقل وبعضها ضمن فتاوى يعني العلماء الكبار في هذه البلاد، والذين أفتوا بعدم جواز مثل هذه العمليات لما يترتب عليها من مفاسد تضر بالمسلمين وتخالف هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا ينفع كما ذكرت حسن النية والقصد مع الخطأ في القول والعمل، وإن بيان شروط وضوابط الجهاد أيها الإخوة حسب ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء هو الواجب، هو الواجب تدريسه للطلاب في المدارس وتوضيحه لعامة الناس في المساجد وغيرها، لكي لا يترك الناس فريسة لأفكار المتعالمين وأهل الأهواء فيشكلونهم حسب أهوائهم وأهدافهم المريبة. يقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله ردا على بعض من يتهم المناهج الدراسية ببعض الاتهامات الباطلة ومنها ما يتعلق بأمر الجهاد، يقول إذا لم ندرسها لأبنائنا على الوجه المشروع فسيفهمونها فهما خاطئا مخالفا للمشروع، لأن نصوصها موجودة في الكتاب والسنة وكتب العلم، فإذا لم نوضحها لهم تكون الكارثة كما يعلمه المسلمون الآن من خطر المتعالمين الذين لم يدرسوا هذه الأحكام على الوجه الشرعي فحملوها على غير محملها من التكفير والتفجير نتيجة لعدم تدريسهم إياها على الوجه المشروع. انتهى كلامه حفظه الله. أيها الأخوة، إن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، ولا يجوز التفريط في هذه الفريضة ولا التخاذل عنها. القرآن الكريم مليء بالنصوص الشرعية التي تحث على الجهاد وترغب فيه وتحذر من تركه وتمدح المجاهدين وتذم المتخاذلين، ولكن لا بد من معرفة أحوال المسلمين وقدراتهم ومعرفة ضوابط الجهاد وشروطه والاستعداد له بما يناسب ذلك، لئلا تكون النتائج عكسية فتحل الكوارث بالمسلمين كما هو مشاهد الآن. والأمر نتيجة للفهم الخاطئ لمعنى الجهاد واستخدام الوسائل غير المشروعة بحجة أن الغاية أنها تحقق الغاية، لم يكتفي هؤلاء بتلكم العمليات والتفجيرات والاغتيالات في بلاد الكفار ما تقدم من أدلة، بل نقلوا الأمر إلى بلاد المسلمين نتيجة لعدم الفهم لمعنى الجهاد ونتيجة لتكفيرهم للمسلمين بغير وجه حق. فقد تلاعبت يعني بعض الفئات المعاصرة بمعنى الجهاد في الإسلام فأطلقته على أفعال شنيعة منافية لمعاني الجهاد في الإسلام ولشيم أهل الإسلام، حتى صارت الانتحارات والتفجيرات التي وقعت في بعض بلاد المسلمين وذهب ضحيتها كثير أو الكثير من الأبرياء معصوم الدم مسلمين ومعاهدين مع إتلاف الأموال وترويع الآمنين، تبرر، لاحظ، تبرر على أنها ضرب من ضروب الجهاد. ومثل ما سمعتم وشاهدتم وقرأتم تبرر على أنها ضرب من ضروب الجهاد، وغرر ببعض الشباب في هذا المنزلق الخطير وأوهم أن ذلك من أسرع الطرق لنيل الشهادة في سبيل الله، فخدع الكثير من الشباب يلتزم لتوه

الخوارج بالفكر ولا يقاتل معهم، يسمونهم قاعدة الخوارج أو الخوارج القاعدة، أي يكتفون بالفكر والتحريض على الخروج، ويتولى الأتباع من الشباب مهمة القتل والتدبير والاغتيال باسم الجهاد. فليتنبه للخوارج القاعدة فهم كثير، وقى الله المسلمين شرهم وفتنتهم. ومما يجدر ذكره أيها الإخوة أن الجماعات المسلحة المعاصرة التي تكفر مخالفيها وترضى لنفسها بحمل السلاح على المسلمين والخروج على ولاة أمرهم والشذوذ أما عليه جماعة المسلمين وعامتهم باستحلال الدماء المعصومة باسم الجهاد، وتسلك لتحقيق ذلك طرق التفجير والتدمير التي شوهت صورة الإسلام، ترتكز بأفكارها على أفكار الخوارج المتقدمين، والرد على الخوارج رد عليهم. وهناك عدد من المؤلفات المعاصرة التي ردت على تلك الأفكار وفندتها وبينت أنها هي أفكار الخوارج صيغت من جديد، وأن الخلاف فقط هو في الألفاظ دون المعاني، وأن ما تقوم به هذه الجماعات في بلاد المسلمين لا علاقة له بالجهاد ولا بمفهومه وأهدافه ومقاصده، بل هو تحريف له وإخراج له عن معانيه الشرعية الصحيحة. والكثير من الشباب المغرض بهم قد لا يتنبه لهذا الأمر الخطير. هذا ما أحببت ذكره لكم أيها الأخوة في هذه الجزئية. وقد أضفت هذا الكلام للكتاب نفسه في المواضع التي يكون فيها في النسخة التي عندي، وإن شئتم يعني تصورون يعني هذه الأشياء فلا بأس. طبعا هذا الكلام ليس لي فيه إلا الجمع، وإلا هو كلام أهل العلم، كلام أهل العلم وكلام علمائنا الكبار في هذه البلاد. وإن شئت ارجع إلى كلامهم في يعني لعلي ذكرت بعض الكتب التي ذكرت هذا الكلام. نعم، الفتاوى الشرعية في القضايا المعاصرة، إن شئت ترجع إلى هذا الأمر، وكذلك فتاوى العلماء في التفجيرات والمظاهرات والاغتيالات، وشريط فتاوى العلماء في التفجيرات والمظاهرات والاغتيالات، والأجوبة الأصولية في نقض الأصول الإرهابية، وغيرها مما كتبه هؤلاء العلماء الأجلاء يعني نصحا للأمة. والأمر بيد الله من قبل ومن بعد، والمسلم عليه أن ينصح بما يستطيع، والهداية بيد الله عز وجل. المطلب الثالث ضوابط عامة في الجهاد، ونقرأ. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: المطلب الثالث ضوابط عامة في الجهاد. أولا، أن المقاتل المجاهد هو من اجتمعت له الشروط والأسباب وانتفت عنه الموانع، فحينئذ يجب عليه القتال. نعم، هذا أمر مهم، أنه متى يسمى مجاهدا؟ هو الذي اجتمعت له الشروط والأسباب وانتفت الموانع، يعني أصبح جهاده مشروعا وفق ما تدل عليه الأدلة، وليس وفق ما يريده هو أو تهواه نفسه. نعم، وأن المقاتل ثلاثة أقسام: الحربيون والخوارج والمحاربون. نعم، هؤلاء هم الذين يقاتلون ويعتبر قتالهم من الجهاد في سبيل الله. الحربيون يعني أهل الحرب من الكفار، والخوارج الذين يخرجون على المسلمين وعلى ولاة أمرهم ويرفعون السلاح ويكفرون مخالفيهم، والمحاربون المقصود بهم قطاع الطرق والبغاة. هؤلاء جميعهم يدخلون في حكم من يجاهد، فهؤلاء يجاهدون، والذي يقتل في هذا الجهاد يكون شهيدا إن شاء الله. توفر الشروط وانتفاء الموانع كما تقدم تفصيله في المبحث السابق والمباحث التي قبله. نعم، ويجب في ذلك كله توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا يكفي شخص يحكم يقول فلان خارجي فنقتله، لا، ما يجوز، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ومعرفة ان هناك شبه وهناك تغرير بكثير من الناس وهناك مقصده حسن ونيته طيبة لكن ما عرف المعاني الشرعية، فهذه يعني لا بد من الامر فيها لولي الامر هو الذي يقرر ذلك لكي لا يفهم خطأ، لكي لا تفهم النصوص الشرعية خطأ. فكما ان يعني الشروط والاسباب لا بد من توفرها حتى على الشخص ولو كان عمله يعني يتفق مع عمل الخوارج، لكن لا يحكم عليه بذلك الحكم ولا تنفذ فيه النصوص الشرعية الا بعد معرفة هذا الامر، ومعرفته متروكة لولي الامر هو الذي يقرر ذلك بعدما يرى رأي العلماء فيه. ان الجهاد المشروع هو الذي يراد به نصرة دين الاسلام ولو استلزم ذلك قتال من يحتاج الى قتاله من اهل الحرب والخوارج والبغاة. ان الجهاد المشروع هو الذي يراد به نصرة دين الاسلام ولو استلزم ذلك قتال من يحتاج الى قتاله من اهل الحرب المالي اشكال والخوارج والبغاة. طيب قد يقول شخص اليس الخوارج والبغاة مسلمون؟ لماذا يقاتلون؟ ليش؟ نصرة لدين الإسلام على القول بعدم كفر الخوارج فهم يقاتلون. ولذلك العلماء اختلفوا في كفر الخوارج لكن ما اختلفوا في وجوب قتالهم وفي الحكم عليهم بالضلال وفي الحكم عليهم بالضلال. كل ذلك نصرة لدين الإسلام لأن هؤلاء يشوهون دين الإسلام ويهدمون دين الإسلام ويقتلون أهل الإسلام. نعم. وقتال، نعم، قال فإن لم يحتج إلى القتال فلا يصار إليه، إذ أن جهاد الأعداء وقتالهم ليس مشروعا لذاته وإنما لغيره. نعم، إن لم يحتج إلى القتال سواء في قتال الكفار أو البغاة أو الخوارج لا يصار إليه، إذ القتال ليس غاية في نفسه وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية، فإذا وجدت هذه الغاية بغير القتال فهي كافية ولا يصار إلى القتال. نعم. ولأن العلة في قتال الكفار ليست الكفر بدليل جواز أخذ الجزية وترك قتال من دفعها وهو كافر. نعم، العلة في قتال الكفار ليست الكفر، يعني ليس هو الكفر، ليس لكون الإنسان كافر بدليل أنه إذا دفع الجزية قبلناها منه وتركناه وهو على دينه. طب هل الجزية تحل محل الإسلام؟ لا، فالمقصود من قتال الكفار ليس من أجل كفرهم ولكن من أجل الدعوة إلى الله عز وجل وإلى كلمة الله، فإذا وجد هذا المعنى بغير قتال فلا يصار إلى القتال. نعم. وبدليل النهي عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم ممن هم ليسوا من أهل القتال، وبدليل جواز قتال الخوارج والبغاة وهم ليسوا كفارا، إذ المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله. أين فالقتل والقتال ليس خاصا بالكفار كما قد يفهم البعض، بل هو يتعلق بنصرة هذا الدين. لماذا يقتل الزاني المحصن أبوه مسلم والذي يقتل نفسا بغير حق والعلماء ما حكموا بكفره؟ يقتل حدا. فالقتل ليس من شرطه ان يكون المقاتل كافرا، وانما اذا وجد المعنى المقتضي لذلك توفرت الشروط والاسباب وانتفت الموانع. ثالثا، وأدق في المعنى من لفظة الحرب الذي يطلق على القتال بمعناه المطلق أيا كانت قواعده مشروعة أم غير مشروعة. نعم، يعني الفقهاء رحمه الله ما استعملوا لفظة الحرب، وإنما استعملوا لفظة الجهاد، لأن الجهاد أوسع من الحرب. يعني القتال فيه مرتبة من 13 مرتبة، لأن الجهاد كما تقدم هو ما يقصد به نصرة هذا الدين وإعزازه بكل ما هو ممكن، وهو أنواع كما تقدم ذكر ذلك وتقدم يعني تفصيله. نعم. أما معنى الجهاد فهو أوسع وأعم، فيشمل القتال وغيره. بل إن القتال مرتبة من 13 مرتبة من مراتب الجهاد. نعم، القتال مرتبة من 13 مرتبة من مراتب الجهاد. كيف جاء 13 مرتبة؟ شبه جهاد النفس كم مرتبة؟ 4، ها؟ وجهاد الشيطان مرتبتان، كم؟ جهاد أهل الأهواء البدع 3، صارت كم؟ ها؟ 9، وجهاد الكفار والمنافقين 4 مراتب، صارت كم؟ 13 مرتبة. القتال هو مرتبة من هذه المراتب، ولا يصار إليه إلا عند تعذر المراتب الأخرى التي قبله. نعم. رابعا، أن الجهاد بمعناه العام لا يسقط عن المسلم المكلف كما مر معنا في أنواع الجهاد، ومنه جهاد الشيطان، جهاد النفس والشيطان، وهما مقدمة وتوطئة لجهاد الكفار وأعداء الإسلام. نعم، الجهاد بمعنى العام لا يسقط عن المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، ومنه جهاد النفس وجهاد الشيطان، اللذان هما فرض عين على المكلف، يعني وهما مقدمة وتوطئة لجهاد الكفار وأعداء الإسلام. فلا يختزل معنى الجهاد في مرتبة واحدة وتترك بقية المراتب الأخرى التي مرتبة القتال متفرعة عنها، وإذا لم تتحقق المراتب المتقدمة لمرتبة القتال فإن القتال نفسه لا تتحقق منه المصلحة المرجوة. إذا كان الأساس الذي يبنى عليه القتال ليس صحيحا فإن الثمرة تكون ليست كما يعني، فإن الثمرة تكون ليست على وفق ما يراد من الجهاد نفسه. نعم. خامسا، أن مراحل تشريع الجهاد 4، وهي: أولا، الجهاد بالحجة والبرهان والدعوة إلى دين الله وتحريم القتال. ثانيا، الإذن بالقتال. ثالثا، الأمر بالقتال من قاتل المسلمين والكف عنه عمن لم يقاتلهم. رابعا، الأمر بجهاد المشركين مطلقا، وهي ما يسمى بجهاد الطلب، وليس شيئا من ذلك منسوخ، وإنما يتنزل على أحوال المسلمين قوة وضعفا. نعم، كما تقدم تفصيله، هذه المراحل مرت بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مرحلة منها منسوخة، وإنما تتنزل على أحوال المسلمين قوة وضعفا. نعم. سادسا، أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة في حال قوة المسلمين وفي حال ضعفهم، فهو بالسنان في حال قوتهم، وبالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب في حال ضعفهم. هذا هو معنى ما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وحديث أنس: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. الحديث: الجهاد ماضي إلى أن تقوم الساعة، لكن ليس المقصود بالمعنى هذا أن القتال مستمر في كل لحظة وفي كل حين وفي كل ساعة وفي كل وقت، بل يوجد في فترات وينقطع في فترات على حسب حال المسلمين وعلى حسب القدرة على ذلك. إذ الأحكام الشرعية كلها منوطة بالقدرة عليها. وقد يستدل البعض خصوصا في هذا العصر بهذين الحديثين على وجوب استمرار الجهاد أي القتال وعدم توقفه حتى مع ضعف المسلمين، وعدم قدرتهم على قتال العدو أو النكاية به. وللجواب عن هذا يقول الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: نعم، الجهاد ماض إذا توفرت شروطه ومقوماته فهو ماض، أما إذا لم تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتى تعود للمسلمين قوتهم وإمكانياتهم واستعدادهم ثم يقاتلون عدوهم. نعم، هذا هو الجواب السديد الصحيح، يعني جواب أهل العلم اللي ينظرون بالنظر الشرعي، ينظرون في عواقب الأمور. إن النصوص يعني واضحة وصريحة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، سيرة الصحابة بعد ذلك وأئمة الإسلام، إنه وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية، إن إذا وجدت أسبابها وشروطها وانتفت موانعها هنا تكون صحيحة، أما إذا لم توجد الأسباب والشروط والضوابط فلا تكون المعاني الشرعية الصحيحة. والذي يكابر ويخالف مثل هذه الأمور إنما يضر نفسه ويضر غيره، لأن الأمر لا يتعلق بالرغبات والأهواء، يتعلق بتحقيق المناط وبمعرفة أحكام النوازل التي تنزل وتطبيقها على واقع المسلمين، وليس كل ما يرغبه الإنسان يستطيع تحقيقه. الأمر منوط بأحكام شرعية يجب النظر إليها، وإلا تترتب على عدم النظر الشرعي الصحيح في الأمور تترتب مفاسد كثيرة. ولذلك يقول الشيخ: أنت معك مثلا أو بندقية، هل تقابل طائرات وصواريخ؟ لا، لأن هذا بأس شديد. إذا كان معك استعداد يربو على استعدادهم أو مثله تقابلهم، أما إذا كان معك استعداد يربو يعني يزيد على استعدادهم أو مثله تقابلهم. إذا كان عندك استعداد، الشيخ هنا يعني ما ذكر العدة أن تكون متساوية، لكن الاستعداد للجهاد، تنظيم أخذ العدة، تدريب الناس، قيادة شرعية واحدة، أمر موحد، تهيئة للقتال وللجهاد. أما مجرد يعني مجموعات هنا وهناك وتختفي في مكان وتظهر في مكان وأمور يعني لا تمس إلى الإسلام بصلة، النتائج تكون عكسية على المسلمين. الجهاد لابد له من راية مرفوعة ومعلومة، ويعني هي نفس واحدة إذا خرجت من إنسان ما تعود، إما تكون في شيء مشروع واضح وجلي، وإلا كيف يغامر الإنسان بنفسه في أمر لا تحمد عقباه، وليت الأمر يتعلق بالإنسان نفسه لكن يتعلق بغيره من المسلمين. ليس الأمر قاصر على الإنسان نفسه بحيث يقول يعني أنا لا يهمني إلا أمر نفسي، المسألة تتعلق بمصلحة، والشارع حدد من يرجع إليه في تحقيق تلكم المصالح. نعم. أما إذا كان ليس معك شيء فلا تقابلهم، قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع. نعم، وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن كان فيه نفع، يقول إن كان فيه نفع. نعم. ويشهد لذلك وهو أنه لا يقصد بالحديثين وجوب استمرار القتال مع ضعف المسلمين وعدم قدرتهم، ألف أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية تدل على أن قتاله لم يكن دائما مستمرا، بل كان ينقطع بين غزوة وأخرى، ولم يقاتل المشركين في مكة حال ضعف المسلمين، وأن الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ساروا سيرته في الجهاد. ب: ما تقدم من أن عيسى عليه السلام إذا نزل فسيقاتل اليهود وغيرهم، فإذا أخرج فسيقاتل اليهود وغيرهم، فإذا أخرج الله يأجوج ومأجوج أوحى الله إليه ألا تقاتلهم وخذ من معك إلى جبل الطور لأنه لا قوة لك عليهم، فعيسى عليه السلام لا يستمر مقاتلا. يعني عيسى مع أنه نبي والأنبياء معصومون، وهذا في جهاد دافع وليس في جهاد طلب، لما لم تكن القوة متكافئة ولا قدرة للمسلمين على كسر شوكة الأعداء أمره الله عز وجل يعني أن يحرز من معه إلى جبل الطور ويترك القتال وهو قتال دفعين نعم. وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على أن جهاد الطلب لا يشرع في حال ضعف المسلمين، وأن جهاد الدفع يسقط بعد تمكن العدو وعدم قدرة المسلمين على دفعه. سابعا أن الذي يقدر المصالح والمفاسد، ومن ذلك معرفة مشروعية الجهاد من عدمه، هم العلماء، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، الذي يقدر المصالح والمفاسد من ذلك، يعني معرفة مشروعية الجهاد من عدمه، هم العلماء. لكن الحاصل الآن مهندسون والمحاسبون التجاريون والمتخصصون في غير الشرع، تجدهم غير متخصصين في الشرع، وما جلسوا عند العلماء، وما عرفوا القواعد الشرعية ولا المقاصد الشرعية، ولا عرفوا بطلب العلم الشرعي، بل قد يسخرون من العلماء ومن كتب العلماء ومن كتب الصفراء وكذا، ومع ذلك تجده يفتي بالجهاد ويوجبه على المسلمين. وإذا نظرت في التخصص، وإذا به إما فيزياء وإما كيمياء وإما محاسبة، طب أنت عرفت أن تعلم العلم الشرعي ولا تريد أيضا أن يتكلم أهل العلم فيما هو من اختصاصهم، وهذا من المصائب التي حلت بالمسلمين، أن يوكل الأمر لغير أهله وأن تتكلم الروابط في أمر العامة. نعم. الذي يقدر المصالح والمفاسد هم العلماء، والذين بيدهم إبرام العهد والهدنة ويوكل إليهم أمر الجهاد وإعلانه والمنادات به هم ولاة الأمر. نعم، الذي يقدر المصالح والمفاسد ويقرر أن الجهاد مشروع أو غير مشروع هم أهل العلم، لكن الذي ينادي به ويجيش الجيوش له وينظمه هو ولي الأمر. نعم. ولا تنضبط هذه الأمور إلا بتعظيم ولاة الأمر في النفوس ومعرفة حقهم. نعم. ولا تنضبط هذه الأمور، أمور الجهاد وأمور المصالح العامة، إلا بتعظيم ولاة الأمر في النفوس ومعرفة حقهم الشرعي. أما أن يكون ولي الأمر يسخر به ويستهزأ به وينتقص كأنه لا ذمة له ولا قيمة له ولا منزلة له، هذا يخالف المتقرر في الشرع. ولذلك ذكر القرافي قاعدة مهمة، قال القرافي قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. نعم، هذا كلام أهل العلم. القرافي في قواعده وهو الشرعية أن ضبط المصالح العامة يقول واجب، واجب أن تضبط المصالح العامة، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، يعني أن يعرف حق ولي الأمر، حقه الشرعي الذي الله سبحانه وتعالى يعني أوكله إليه وجعله من اختصاصه في نفس الرعية. ومتى اختلف عليهم، أي على ولاة الأمر أمر المسلمين، أو هينوا أو لم يستجب لأمرهم أو شغب عليهم أو قبحت صورتهم لدى الناس، فإن هنا تتعذر المصلحة، تتعذر المصلحة. وإذا تعذرت المصلحة تحل محلها المفسدة. فمن أن إبرام العهد وعقد الهدنة والصلح بين دولة مسلمة ودولة غير مسلمة يحتم الوفاء بالعهود والمواثيق المبرمة، حتى لو اعتدت الدولة غير المسلمة على دولة مسلمة غير التي أبرمت معها العهد والهدنة، فلا يجوز قتالها حتى تنتهي الهدنة أو هم يغدرون بالعهد. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبينهم فإنك تعلمهم وتعلن هذا حتى يكونوا على بينة، فالعهود ليست بسهلة. الله جل وعلا يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بإذن الإمام وبأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد، هو الذي يتولى العقد وهو الذي يتولى النقض عند المسوغ له. هذا من صلاحيات الإمام وليس هو من صلاحيات كل أحد. انتهى من كلام الشيخ صالح الفوزان. هذا كلام الشيخ رضاه الله الذي يقرر يعني هذا الأمر، وأنه من صلاحيات ولي الأمر هو الذي يعقد العقود والعهود بين المسلمين وبين غيرهم، وهذا من مسؤولياته وصلاحياته، وليس لأحد أن يفتات عليه. فإذا افتيت عليه حصلت المفسدة والاختلاف والشقاق. تاسعا أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن أمر الجهاد موكول للإمام، وأنه لا بد من إذنه في الجهاد، وأنه يكون تحت رايته وقيادته، ومن لا يرى ذلك فهو على رأي الخوارج. يقول يعني هذا المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن أمر الجهاد موكول للإمام، وأنه لا بد من إذنه في الجهاد، وأن يكون تحت رايته وقيادته. ولذلك كما تقدم ذكره في المباحث السابقة أن أهل السنة والجماعة يوردون هذا الأمر في كتب العقائد، في كتب العقائد، ليتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان: وقد سئل هذا السؤال: في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط للجهاد إمام ولا راية، فما رأي فضيلتكم؟ يقول: الجواب: هذا رأي الخوارج، أما أهل السنة فيقولون لا بد من راية ولا بد من إمام في هذا ولا بد من إمام هذا. هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج. كم رأيت وسمعت مثل هذه الآراء التي ينادي بها من يزعم أنه يريد الجهاد؟ إذن هو ليس على منهج أهل السنة والجماعة لكي يستجاب له، يرجع أول شيء إلى منهج أهل السنة والجماعة ويعتقد معتقدهم، بعد ذلك ينظر في الأحكام الشرعية. نعم. عاشرا: أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار بأمان بتأشيرة مثلا أو غيرها يكون الكفار آمنون منه بمقتضى ذلك، ولا يجوز له خيانتهم ولا التعرض لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك. نعم. كيف يدخل إنسان مسلم بتأشيرة إلى بلد غير مسلم وهذه التأشيرة متفقة يعني على الناس دخل لغرض يعني ليس فيه غدر، ليس فيه خيانة، ليس فيه غش؟ يعني نقرأ الآن كلام الأئمة إنه إذا دخل إلى عند الكفار فإنهم يكونون آمنون منه، فيظن الناس غير المسلمين عندما يعطون التأشيرة أنه جاء لمصلحة أو يريد تحقيق مصلحة تخصه، فيغدر بهم ويخون بهم ويفجر في بلدهم. النتيجة ينسب هذا إلى أي شيء؟ إلى الإسلام. كفار ما يدرون، يرون مسلم، إذا الذي حمله على ذلك الإسلام، إذا الإسلام يعني كيف يقبل الناس به وهو يعني يجعل أصحابه يفعلون مثل هذا الفعل؟ فكم جنى مثل هؤلاء على الإسلام وشوهوا صورته ونفروا الناس منه وزحتهم فيه. يعني كانت الدورات العلمية تقام في جميع البلاد الكافرة بلا استثناء، في أمريكا، في فرنسا، في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا، في بلاد أخرى. جامعة إسلامية كانت تقيم في كل سنة أكثر من 20 دورة علمية يشارك فيها الآلاف، وأنا ممن شاركت في بعضها، يشارك الآلاف من المسلمين سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في آسيا أو في أفريقيا. ويعلمون الناس العقائد الصحيحة والفقه في الدين، وينفع الله بتلك الدورات، وما أحد يعترض في البلاد الكافرة على نشر دين الإسلام، بل الناس تدخل في دين الله أفواجا ويفرحون أن يأتيهم مسلم ويبصرهم بحقيقة هذا الدين، بل يسمحون للمسلم يذهب حتى للسجون يعظ الناس ويدعوهم إلى الإسلام، فضلا عن يعني إلقاء المحاضرات والدروس في أي مكان يشاء. لكن بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت منع ذلك كله، خلاص يرى المسلم يأتي إليهم، إذا هذا إرهابي، إذا هذا يريد تفجير البلد، إذا هذا يأخذ تأشيرة لمقصد غير المقصد الذي أخذ التأشيرة. فكم جنى هؤلاء على الإسلام وعلى المسلمين بسبب أفعال ما تعود أصلا بالنفع على المسلمين، قتلوا أشخاصا أو دمروا بعض الممتلكات. طيب وش النتيجة؟ هل حررنا تلك البلاد؟ الدعوة مسموح بها وما دون بها، فاجتهد لدعوة الناس إلى الدخول في دين الإسلام، تبني مراكز إسلامية، تبني جامعات، مدارس، كتب التوحيد تدرسها والله في أي مكان من الدنيا، ما أحد يعترض عليك. بعد أحداث اللي تسمى أحداث سبتمبر انظر النتائج كيف كانت عكسية وسيئة على المسلمين وعلى الإسلام وعلى الإسلام، وكل ذلك بسبب مخالفة المعنى الشرعي الصحيح للجهاد ولغيره. وهذا كيف جاء؟ جاء من أن الذين قاموا بتلك الأعمال أو روجوا لتلك الأعمال لم يهتدوا بالهدي النبوي الصحيح، ولم يتعلموا العلم الشرعي الصحيح. قد تكون مقاصدهم حسنة ونياتهم طيبة وغاياتهم نبيلة، لكن هذا لا يكفي، لا يكفي حسن المقصد، بل لابد يكرم بأن يكون العمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون النتائج عكسية ومضرة. فتقول عاشرا أن المسلمة أن المسلم دخل بلاد إذا دخل إذا دخل بلاد الكفار بأمان بتأشيرة مثلا أو غيرها، يكون الكفار آمنون منه بمقتضى ذلك، ولا يجوز لهم خيانتهم ولا التعرض لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك. قال الإمام الشافعي: إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم. لاحظ كلام الشافعي رحمه: إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب، يعني ما هي بلاد بينك وبينها عهد وميثاق، بلاد الحرب يعني الحرب قائمة بينهم وبين المسلمين، إذا بأمان، يعني أولئك الكفار أذن للمسلمين بالدخول، يقول فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم، وهم أهل حرب، إن الحرب قائمة والرايات مرفوعة، هؤلاء المسلمين وهؤلاء الكفار والحرب مستمرة. إذا أذن أهل الحرب لبعض المسلمين بالدخول إليهم فإن إذنهم له لا يجوز للمسلم أن يخدعهم أو أن يغدر بهم أو يخونهم. فكيف إذا كانت البلاد التي يأخذ التأشيرة إليها بينه وبين المسلمين عهد وميثاق؟ وكيف إذا علمت أن كثير من الرؤوس التي تأمر بالتفجير والتكفير تقيم بين ظهراني المشركين، بل ويحميها الكفار، مما يجعل الأمر خطير جدا، وأن هذا الذي يريدها الكفار من المسلمين، أن يفعلوا بعض الأفعال في بلاد الكفار لتكون وسيلة لضرب المسلمين، بل أن يحولوا المسلمين ليقتتلوا فيما بينهم، وتكون الحرب بدل من أن تنتقل إلى الكفار تنتقل إلى المسلمين. فأنت تجد الآن الذي يفتي بكفر ولاة الأمر مثلا في البلاد السعودية، وعلماء السعودية وين يقيم؟ في بريطانيا أو في أمريكا. طيب النتيجة ايش؟ يأتي الأتباع بدل من أن ينقلوا المعركة يخلوا المعركة ايش؟ في الداخل، يجيك من يفتي في أماكن بعيدة لا يدرى عين أن هذا جهاد، هذه غزوة كذا، هذه غزوة كذا، هذه غزوة كذا، جهاد شرعي، الحاكم كافر، العلماء كفار، كذا كذا إلى آخره. إذن الكفار هم الذين استغلوا هذه الظروف وخططوا لها، وإن لم يشعر بها أولئك، وإن لم يشعر بها أولئك، فيكون الغلاة ومن كانوا على أهل البدع يحققون أغراض الكفار شاء وما بقوا. كيف شخص يفتي بتكفير العلماء والولاة وأهل البلاد، هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين، وهو يقيم في دار الكفار، طيب لماذا يقولون الكفار؟ هذا إرهابي، طيب أنتم تقولون إرهابي، هذا الذي يتكلم ويفتي، يجيبونه في القنوات وفي الإذاعات وفي الصحف وفي المجلات، وأنت تأخذ كلامه ومجلاته وتقرأه، يتصدر من لندن أو تصدر من أمريكا. إذا المسألة خطيرة جدا، المسألة خطيرة جدا. فلذلك أكثر الضرر إنما يعود على من؟ على المسلمين. فبدل من أن يتحد المسلمون فيما بينهم وأن يترك المخالفون مخالفتهم ويعود إلى العلماء الكبار الذين شابت لحاهم في الإسلام وعرفوا بالسنة وما عرفوا بالمعصية ولا بالبدعة ولا باتباع الهوى، أن يعرفوا لهم قدرهم وأن يجلسوا معهم وأن يناقشوهم أمور الإسلام. لكن المشكلة أن أصحاب هؤلاء الأفكار إذا جاء للعالم ما يريد يستفيد من العالم، يريد أن يكون العالم معه يأخذ برأيه، ولا ما هو عالم. أنا جلست مع بعضهم، ها؟ قلت ألست كنت في الرياض؟ قال نعم. قلت طيب ألم تذهب إلى الشيخ صالح الفوزان اللي تسألوا عن هذه المسائل، مسائل تتعلق بالجهاد والمسائل الحادثة؟ يقول أنا عارف الشيخ، الشيخ ما بيرفقني على ما أريد. طيب الشيخ أنت ولا هو؟ الشيخ أنت ولا هو؟ العالم أنت ولا هو؟ فهو برمج نفسه مسبقا، إن كان العالم هذا لا يوافقني بما أريد فهو ليس بعالم. من هنا استغل الكفار مثل هذا الأمر، بل صاروا يمدون من يقوم بهذه الأفكار. كيف جاءت الانتداد الهائلة العظيمة لأمثال هؤلاء؟ طبعا هذا يفلح الكفار، أن يحصل القتال في بلد التوحيد والسنة، أن يقتتل الناس والعياذ بالله في هذه البلاد، هذا يخدم من؟ يخدم الكفار. وكيف يتجرى مسلم يتقي الله ويعرف السنة ويقول أن هذا جهاد؟ كيف يتجرى؟ فالكفار استغلوا هؤلاء لا يدرون، قد لا يدرون عن ما يكيده الأعداء من اليهود وغيرهم من التربص بالمسلمين. فتجد يقول المجاهد الفلاني الكبير هو أن يقيم في بريطانيا، يقيم في أمريكا، يقيم في أماكن أخرى، ويحرض المسلمين في داخل بلدانهم على أن يقتتلوا فيما بينهم، والنتيجة من المستفيد؟ كيف تريد نصرة المسلمين في فلسطين وفي أماكن أخرى وأن تحرض على القتال في بلد التوحيد والسنة؟ كيف يستقيم هذا؟ بالله عليكم كيف يستقيم؟ كيف تسمي ما يقع في هذه البلاد جهاد وانت تنادي بنصرة المسلمين في البلاد الاخرى؟ طيب واهل هذه البلاد ايش الحكم عليهم؟ فالامر جد خطير، واذا تكلم احد بكلام اهل العلم رماه بالعظائم، مداهم، عميل، منافق، مخدم، مرجف، وما شاء جاءوا من الألفاظ. يا جماعة طيب القرآن الكريم يدل على هذا، السنة تدل على هذا، كلام أهل العلم معتبرين يدل على هذا، ما لكم كيف تحكمون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكثير من الشباب مغرر به، لو جلست معه عدة جلسات لتبين لك الأمر إنه ما يدري عن كثير من النصوص الشرعية، وما يدري عن ما يحاك له، وأصبح ده أداة يتصرف بها. بعضهم يقول والله ما علمت بهذه النصوص الشرعية من قبل. نعم، يعني هذه النصوص الشرعية تبعد عنه وإنما تلقى عليه بعض الشبهات حتى تؤثر عليه تأثيرا بالغا بحيث يستطيع يضحي بنفسه. ما في أغلى عند الإنسان من نفسه، فكيف يضحي بها في شيء لا يعتقد صوابه؟ من هنا تكمن المصيبة التي خطط لها الكفار من اليهود وأعوانهم للوقيعة بين المسلمين. ولا بد من الرجوع إلى السنة إذا أراد المسلمون العزة لهم ولدينهم. نعم. قال المرغناني الحنفي: وقال المرغناني الحنفي: وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم، لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام. نعم، لاحظ كلام: إذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا، كما ذكرت في أول حديث دار الحرب، يعني الحرب قائمة، مو بلاد بينه وبين المسلمين عهد وميثاق، فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم، لأنه ضامن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان عندما استأمنوه وقالوا له ادخل، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام. هذا كلام أئمة الإسلام. يأتي شخص يقول لا جهاد، لا هذا جهاد والحرب خدعة، ويحمل كلام النصوص على غير معانيها الشرعية، إما بجهل وإما ب يعني هوى. وقال الشيخ عبد الغني الدمشقي: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان تاجرا أو نحوه فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم أو فروجهم، لأن ذلك غدر والغدر حرام. وقال ابن قدامة: ومن دخل أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا، أما خيانتهم فمحرمة، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم وأمنهم إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى. لاحظ كلامه، كلام ابن قدامة: وإن لم يكن مذكورا في اللفظ، يعني قالوا لا تقول لا تغدر، لكنه مفهوم في المعنى، كيف يدخلون الإنسان عليهم وهو يريد شرا بهم. لذلك أئمة الإسلام متفقون ومجمعون على تحريم مثل هذه الأمور، وتجد من لا يبالي بالإجماع ولا يبالي بالنصوص الشرعية ويسمي عمله جهادا. والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الحادي عشر: أن الجهاد في الإسلام يمنع من قتل من ليس أهلا للقتال كالمرأة والصبي والشيخ الكبير الهرم ما لم يباشروه بفعل أو قول، كما يمنع تخريب العامر وقطع الشجر المثمر وعقر الحيوان وجميع أنواع الإفساد، كما جاء في الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه: إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبية ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. وعلى هذا فلا تجوز الاغتيالات ولا التفجيرات بأنواعها، لأنه يجر على المسلمين شرا تقتيلا وتشريدا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فلا تجوز هذه الأفعال، وإنما المشروع مع الكفار هو الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هو وأصحابه. وسيرته صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة خير شاهد على ذلك. هذا وهناك ضوابط أخرى تتعلق بالغنيمة من ناحية الفرق بينها وبين الفيء، ومن ناحية كيفية تقسيمها بين الغانمين لم أرى التعرض لها، لأن الفقهاء رحمهم الله ذكروا ضوابط وتفصيلات تتعلق بعصرهم، حيث كان المجاهد هو الذي يتكلف تحصيل الآلة التي يقاتل عليها والتي يقاتل بها وما يحتاج إليه من زاد ونفقة، فيعطى من الغنيمة مقابل ذلك بينما الحال يختلف في هذا العصر من ناحية كون الجيوش الآن نظامية ولها نظامها وتنظيماتها ويعطى الجند مرتبات على ذلك، ومن ناحية أخرى فقد تغيرت الآلات التي يقاتل بها والتي يقاتل عليها تغيرا جذريا لا يقارن إطلاقا بما كان في السابق. وعلاوة على ما ذكرنا، فإن مقصود البحث هو معرفة مفهوم الجهاد وأنواعه وحكمه وفضله وضوابطه وأهدافه. انتهى المطلب. نعم نعم، يعني هناك ضوابط أخرى تتعلق بتقسيم الغنائم وكيفية ذلك، ما رأينا التعرف لها، لأن المقصود هو معرفة الضوابط المتعلقة بالجهاد وحكمه وفضله وأهدافه وتلك التفصيلات في كتب الفقه. نكتفي بهذا القدر يعني في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.